الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، وهذان الأمران وهما بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان شرحناهما في الدرس الماضي. بقي أن نشرح أمرين آخرين ذكرهما المؤلف في هذا الباب. قال: والبيع على بيع أخيه، يعني لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه. والبيع على بيع الأخ أو الشراء على شراء الأخ، يعني له صورتان، ذكر العلماء له صورتين اثنتين. الصورة الأولى أن يتم فيها البيع، أن يتم فيها البيع. مثلا شخص مثلا اشترى سيارة من شخص آخر، اشترى سيارة من شخص آخر، فيأتي شخص ثالث يقول له: يا فلان، علاش لماذا اشتريت سيارة فلان؟ ردها عليه وأنا أبيعك مثل هذه السيارة بأقل، أنت شريتها بشحال؟ ب120، أنا نبيع لك كما هي ممكن خير منها ب110. واضح؟ فهذا يدخل في بيع المسلم على بيع أخي، هذا يدخل، هذه الصورة تدخل في بيع المسلم على بيع أخي. قد يقول قائل: طيب ما دام البيع تم وانعقد، يعني المشتري هذا، المشتري ما يقدرش يعني ينقض البيع هذاك ويفسخه. قال العلماء: يعني قد يجتهد، يعني المشتري إذا عرضت عليه يعني صفقة أحسن قد يجد يعني سببا، يحاول أن يوجد سببا ليرد البضاعة، يعني يلقى أي سبب باش يرجع له سيارته. قال: السيارة تاعك فيها مشاكل، فيها كذا، باش يعاود يرجعها له، باش يعاود يشري ما هو أفضل وأرخص، فهذا منهي عنه. الصورة الثانية أن يكون العقد، عقد البيع لم يتم بعد، ولكن اطمأن المشتري إلى البائع. يعني مثلا شخص حاب يشري سيارة وشاف شخص واحد آخر عنده سيارة وراح شافها وعجباته وكلش، خلاص ما في نفسه هو ناوي يشري السيارة هذه، اطمأن إليها ومالت نفسه إلى شرائها. ولكن قبل ما يشريها، قبل أن يتم العقد، يأتيه شخص آخر يقول له: ما تشريش هذه، كان نجيب لك أفضل منها. هذا لا يجوز أيضا ما دام أنه اطمأن إلى ذلك البيع ونواه، فلا يجوز لطرف آخر أن يعني يسعى في نقض يعني ذلك البيع الذي يعني يوشك أن يقع. واضح؟ إذن فيعني البيع على بيع الأخ تدخل فيه هاتان الصورتان. بقت الآن الخطبة، الخطبة. قال: والخطبة، والخطبة، نعم، باب تحريم. قال: والخطبة على خطبته، والخطبة على خطبته. مثلا شخص، شخص ذهب وخطب امرأة، شخص عجبته امرأة وذهب وخطبها، وخطبها، وتلك المرأة وأهلها اطمأنوا لهذا الخاطب، اطمأنوا إليه، ارتاحوا إليه كما يقول، وناويين يزوجوه. فيأتي شخص آخر فيتقدم إلى تلك المرأة، يروح يتقدم لهذه المرأة اللي هي أصلا يعني خطبوها ناس واطمأنوا إليهم، فهذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز أيضا، هذا حرام، هذا يعني يدخل في خطبة المسلم على خطبة أخيه. ولكن لو أن شخصا لو أن شخصا خطب امرأة وتلك المرأة يعني لم تبدي رضاها بالخاطب، وأهل تلك المرأة يعني لم يبدوا رضاهم بالخاطب، قالوا له خلينا نفكر ونشوفوا. في هذه الحالة يجوز لطرف آخر أن يخطب، يجوز لطرف كما في البيع نفس الشيء، كما البيع يعني لو كان مثلا شخص راح ساوم سيارة قال له نعطيك فيها كذا وكذا، البائع قال له نشوف نشوف، ما قالوش إن شاء الله راح تكون من نصيبك، قالوا نشوف نخمم. في الحالة هذه يجوز واحد آخر يروح يساومها ماشي مشكل، ولكن إذا اطمأن الطرف الآخر، إذا اطمأن إلى الطرف الأول سواء في البيع أو في الخطوب، فحينئذ لا يجوز لطرف ثالث أن يذهب ليدخل يعني بين الطرفين. واضح؟ فهذا ما أراد المؤلف يعني بيان تحريمه في الأحاديث، وسيذكر المؤلف أحاديث يعني هذا الباب. طيب، قال عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرا لباد. إذن قلنا الحاضر هو من يسكن الحاضرة، والحاضرة هي المدن والقرى المأهولة، والباد هو من يعيش في البادية، الباد هو من يعيش في البادية. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. شوف هنا وش قال، قال وإن كان أخاه لأبيه وأمه. سبحان الله، يعني لو كان هذا الشخص اللي جاء من البادية خوك من بابك ويمك، خوك شقيق، أنت مثلا تعيش في المدينة، أنت تعيش في المدينة وهو عايش في البادية في الخلا، جاء مثلا كما مثلنا في الدرس الماضي، جاء مثلا خرفان حب يبيعه، فلا يجوز لأخيه الذي يسكن في المدينة أن يبيع له. ما يقولوش يا أخوي أنت راك جاي من البادية وما تعرف السوق وممكن يكل خلك، أروح أنبيع لك، أنا أنبيع لك. لا، لا يجوز، خليه يبيع وحده، هكذا أمر الشرع، وذكرنا يعني أسباب ذلك في الدرس الماضي. إذن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. ثم قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. هذا الحديث ينهى عن ماذا يا جماعة؟ عن تلقي الركبان. إذا جماعة كي يكونوا جايبين بضاعة قصدين سوق معين، ما يجوش الإنسان يستناهم في الطريق، يقطع لهم في الطريق ويقول لهم أنا نشري عليكم. وفي الدرس الماضي سقساني يعني بعضهم هذا النهي هل يشمل الإنسان الذي يشتري الشيء لنفسه لا يريد أن يبيعه في السوق، يعني هو حيب يشري عليه ما يريده لنفسه، فنقول الحديث يشمل جميع الصور، سواء تلقيته سواء تلقيته من أجل أن تشتري عليه كل شيء ثم تذهب أنت بتلك البضاعة إلى السوق وتبيعها بسوق بأعلى، هذه الصورة داخلة بالتأكيد، وهذا فيه ضرر، هذا فيه ضرر يعني واضح على أهل السوق، بل يدخل أيضا حتى من يشتري لنفسه، حتى من يشتري لي، حتى لو أردت أن تشتري لنفسك لا تتلقى الركبة. لماذا؟ لأن التلقي كما قلنا قد يضر بأهل السوق وقد يضر بالمتلقى، لأن المتلقى قبل أن يدخل السوق لا يعرف الأسعار، قد يبيعك برخص لأنه لا يعرف أسعار السوق، فحتى لو كان الإنسان يشتري لنفسه ولا يريد يعني إعادة البيع فينهى عن تلقي الجلب وتلقي الركبان. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقال له طاووس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ يعني ما معنى يعني طوسي بن كيسان يسأل ابن عباس قال وش معنى لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمصارا، لا يكون له سمصارا. السمصار طبعا هو الوسيط في البيع، ويأخذ مقابل وساطته، هذا هو السمصار. السمصار يروح مثلا عند البائع يقول البضاعة هذه شحرك حبت بها، شحرك حبت بها، يقول مثلا بكذا بألف دينار، يقول له خلاص أنا نبيعها لك، أنا نبيعها. فيذهب هذا السمصار إلى السوق ويبيع تلك البضاعة بأكثر من ألف دينار، يبيعها مثلا بألف ومئة، يبيعها مثلا بألف ومئة، فيأخذ السمصار تلك المئة ويدفع الألف لصاحب السلع. هذا هو السمصار، هو وسيط في البيع ويأخذ يعني فائدة مقابل ماذا؟ وساطته. فابن عباس فسر هذا الحديث بالسمصار فيما يتعلق ببيع الحاضر للباد. يعني إذا جاء شخص من البادية عنده مثلا كباش للبيع، يقول أنت الكباش هذوش حرك طال فيه، قال مثلا 6 ملايين، يقول له خلاص أنا أجيب لك 6 ملايين تاعك، ويذهب هو فيبيعها بأكثر. فهذه الصورة يعني تدخل في الحديث بلا شك. ولكن قال العلماء حتى لو باع له بالمجان فلا يجوز ذلك، حتى إذا ما اداش معاه فايدة، قال مثلا أنت الكباش هذو بشحال راح تبيعه؟ قال بستة، يقول له لا لا أنت الكباش هذو يعني قادرين يجيبوا لك أكثر، خليني أنا أبيعهم لك بسعر أكثر، وإذا باعهم بسعر أكثر لا يأخذوا شيئا، لا يأخذوا شيئا، يعني يدفع المال كله لصاحب السلع، فيكون باع له بالمجان، يعني ما هوش سمصار لأنه لم يأخذ مقابلا. يعني حتى لو باع له بالمجان فلا يجوز. فكل هذه الصور داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، وحديث ابن عباس متفق عليه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. ثم قال ولا تناجشوا، نهي عن النجش. والنجش هو أن يزيد الإنسان في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها ليغليها على الناس. كاين الناس تجي تساوم بصح ماشي نيتو باش يشري، واحد مثلا يدخل سيارة للسوق ويتفاهم مع أصحابه، قال كي ندخل للسوق أنتم روحوا ساوموها، هي السيارة هذه مثلا 100 مليون ما تجيبش، بصح يتفاهم مع أصحابه يقول لهم أنا كي ندخل للسوق ساوموني ب 105، سوموني ب 105 باش كي يكونوا تما مشتريه تاع الصح، كي يسمع 105 يظن بانه السياره هذه يعني عندها قيمه. واضح؟ هذا هو النجش. النجش هو ان يزيد الانسان في السلعه وهو لا يريد تلك السلعه، لا يريد شراءها، ولكن ليغر بمساومته غيره من المشترين، فهذا منهي عنه. واضح لما فيه من الغش والخداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. طيب قال ولا تناجش، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. ثم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها. يعني ما يجوش مثلا رجل متزوج مثلا بزوج نساء، متزوج بزوج نساء، وهذا يحدث كثيرا، يحدث كثيرا خاصة من الزوجة الأولى. يعني بعض الناس يكون متزوج بزوجة أولى ومن بعد يروح يتزوج بزوجة ثانية، وكثير من إخواننا مع الأسف يتزوجوا متخبية، قلوا يا ودي إذا حبيت تعد تكون راجل، هذه تعد خبية كامل ما تنفعش. يعني الواقع يعني أثبت بأن هذه تعد خبية، إلا الإنسان يولي يعني بدل ما يحصن بها نفسه يولي يعصي فيها ربي، يعني يولي يكذب ويولي يغش ويولي يخدعنا، حبيت خرج طيضة كيما يقولوا، كن شجاع سيدي، كن راجل وعدد كيما رجال. قلت أنا إذا نويت التعدد هذا عدد، وكيما مشت الأمور مشي معه. الأولى حبت تريح مرحبا، ما حبش تروح لدارها، هذا ما كان. هكذا يفعل الرجال. طيب ما الذي يحدث في كثير من الأحيان؟ كما قلت يعني بعض أشباه الرجال يعني يتزوج خفية، وبعد كي تسمع به الأولى تولي تدير عليه ضغط باش يطلق الثانية، تقول يا طلقها ولا أنا نروح للدار. فهذا لا يجوز. نقول للمرأة الأولى لا يجوز لك ذلك، حبيتي تروحي لداركم روحي بلا ما تديري ضغط على رجل. أن يعني تحملي زوجك ليطلق المرأة الثانية هذا حرام شرعا، هذا لا يجوز شرعا. ما رضيتيش بالتعدد اطلبي أنت الفراق واذهبي، وأما أن تضغطي على الزوج ليفارق الثانية فهذا حرام شرعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لتكفأ يعني باش كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه يعني زواج هؤلاء بالآنية، يعني المرأة كي تكون مزوجة عندها طبسي معمر كما يقولوا، فإذا طلقت يعني سقط ما يعني في إنائها وذهب ما في إنائها. طيب قال وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، يعني عن تلقي الركبة، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. المراد بالمهاجر هنا المقيم، المراد بالمهاجر في الحديث هو المقيم الحاضر، والأعرابي هو البادي أصحاب البادي، إذن لا يبيع مقيم لبادي. قال وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وهذه في حالة ما إذا كما قلنا اطمأن صاحب السلعة للمشتري، يعني لو أن مشتريا سوم هذه السلعة والبائع قبل بالثمن واطمأن إليه ونوى أن يبيعه، في هذه الحالة لا يجوز أن يأتي رجل آخر ويقول له أنا أعطيك ثمنا أكثر، هذا لا يجوز. وهذا هو معنى قوله وأن يستام الرجل على سوم أخي. ولكن لو سوم رجل بائعا والبائع لم يطمئن، قال له سأنظر سأفكر، ولكن لم يرضى ولم يطمئن، فيجوز لغيره أن يسوم. ثم قال ونهى عن النجش، تكلمنا عليه، والتصرية. وش معنى التصرية يا جماعة؟ التصرية يعني هو الحيوان الذي له حليب لبن كالبقرة مثلا أو العنزة. بعض الناس وش يديروا إذا أراد أن يبيع مثلا بقرة حلوبا أو عنزة حلوبا يتركها لأيام لا يحلبها، يخليها يامات ما يحلبهاش كامل حتى يمتلئ ضرعها بالحليب ثم يأخذها للسوق. إذا أخذها للسوق ظن المشتري بأن الحليب هذا الذي في الضرع هو حليب يوم أو يومين، ليلة ولا ليلتين، ما على بالوش باللي سيد 15 يوم ما حلبهاش. فإذا اشتراها وأخذها فيجد بأن يعني هذا الحيوان يعني ليس فيه ذلك الحليب الذي أوهمه البائع، هذه تسمى ماذا؟ التصرية. نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مسرات أمره إما أن يقبلها وإما أن يردها وصاعا من تمر. يعني الإنسان إذا اشترى حيوانا فيه يعني أجريت له عملية التصرية هذه فهو بالخيار، إذا أراد أن يمسكها أمسكها الشاة أو البقرة ونحو ذلك، وإذا أراد أن يردها على البائع ويرد عليه البائع ماله فيرد معها ماذا؟ صاعا من تمر مقابل الحليب الذي استهلكه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة متفق عليه. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. إذا كان حالة يجوز فيها تبيع على بيع الأخ أو تخطب على خطبة الأخ إذا أذن لك. مثلا شخص تقدم لخطبة امرأة واطمأنوا إليه وأنت يعني كان عندك رغبة في تلك المرأة ممكن قبل أن يخطبها، ولكن تراك متعلق بهذه المرأة قبل أن يخطبها هذا الرجل، فبإمكانك أن تذهب لهذا الرجل الذي خطبها وتستأذنه. قال والله غير المرأة اللي خطبتها يودي عندي مدة ونخمم نخطبها، إذا تأذن لي معليش نروح نخطبها. فإذا أذن لك فيجوز لك يعني أن تخطب حينئذ على خطبته. قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ثم قالوا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن. وهذا يا جماعة هذه الجملة فيها تعليل لجميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سابقا. علاش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، أو خطبة المسلم على خطبة أخيه، أو النجش؟ لماذا نهى عن النجش، عن التصرية؟ لماذا نهى عن تلقي الركبان، عن بيع الحاضر للباد؟ كل هذه الصور يعني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها يعني من الغش والخداع وترك النصح للمسلم. ولا شك أن المسلم هذه الأشياء لا يرضاها لنفسه، لا يرضاها المؤمن لنفسه، والمؤمن عليه أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذا كنت أنت مسلم مؤمن لا ترضى ولا تحب أن يغشك الناس، وأن يعني أن يغشك الناس وأن يخدعوك ويكذب عليك، فحينئذ عليك أن تحب أيضا هذا لغيرك من المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني ما قال يعني بهذه المقدمة مبينا يعني علل هذه المنهيات. قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر يعني يترك. يعني الإنسان يعني راح يخطب مرة ومن بعد بدل رأيه، ترك بدل رأيه خلاص، ولا لا رغبة له في تلك المرأة، فما دام أنه ترك ذلك فيجوز لغيره أن يخطب تلك المرأة. قال ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. قال رواه مسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.